وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: وصيد مأكول بري وحشي. الشرح السادس من محرمات الإحرام: الاصطياد، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي، ولو كان الصيد متولدا من مأكول وغيره، سواء كان طيرا أو غيره. ولو استأنس الوحشي حرم لا عكسه، كبعير الند، أي هرب ودخل الغابة وصار وحشيا، فلا يحرم اصطياده لأن أصله مستأنس. ولا يحرم على المحرم بحج أو عمرة اصطياد غير المأكول والمتولد منه، أي اصطياد ما لا يجوز أكل لحمه، فإنه لا يحرم، كما لا يحرم على غير المحرم. كذلك لا يحرم اصطياد كل حيوان مؤذ طبعا، أي الذي هو من طبيعته الإيذاء، بل يندب، كالفأرة والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور. والحدأة طير يشبه الصقر، من عادته أنه ينقض على حامل اللحم من الجو فيقطفه من يده وقد يجرحه. هذه الأشياء من الجو، قد يقدم كلمة من الجو. نعم، أنه ينقض من الجو على حامل اللحم فيقطفه من يده وقد يجرحه. هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في قتلها في الحل والحرم، في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، وفي قتلها ثواب. أما القمل فيكره للمحرم التعرض له، فإن قتله فلا إثم عليه، لكن يسن لمن قتل قملة أن يتصدق بشيء ولو بلقمة واحدة. أما الشيء الذي فيه نفع وفيه ضرر كالفهد، هذا لا يسن قتله ولا يكره. ويحرم قتل النحل والنمل السليماني، وهو أحمر كبير لا يؤذي، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة أشياء: النملة والنحلة والهدهد والطرد. والطرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، ليس من الصقور. هؤلاء الأربعة قتلهن لا يجوز، لكن النحلة إذا هي توجهت إليك للأذى يجوز دفعها عنك ولو قتلت في سبيل الدفع. أما النمل الأحمر سموه السليمانية لأن ذلك الصنف هو الذي قال في أما النمل الأحمر الكبير سموه السليماني أما النمل الأحمر الكبير سموه السليمانية لأن ذلك الصنف هو الذي قال في سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا الأحمر الكبير. أما النمل الصغير يجوز قتله فإنه مؤذن. أما الحيوان الذي لا يظهر منه نفع ولا ضرر كالسرطان فقتله مكروه. وكذلك لا يحرم على المحرم التعرض للحيوان المأكول البحري، وهو ما لا يعيش في غير البحر، ولو نحو بئر، ولو كان في الحرم. والمراد بالمأكول البحري المأكول المائي ولو كان يخلق في ضمن البئر ولو كان في أرض الحرم بركة يتولد فيها السمك ونحوه لم يحرم أكله لأنه ليس بريا إنما يحرم على المحرم صيد البري المأكول الوحشي وكما يحرم التعرض له أي للمأكول البري الوحشي يحرم التعرض لنحو بيضه ولبنه من سائر أجزائه كشعره وريشه وفي هذه الأشياء لا تغرم وهذه الأشياء لا تغرم وهذه الأشياء تغرم فمن أتلف وهو محرم ريش حيوان بري مأكول وحشي أو شعره أو بيضه أو قشره إن كان مما له قيمة عند الناس فيضمن قيمته كقشر بيض النعام المذل أي الفاسد لأن قشره له قيمة بخلاف البيض المذل من غير النعام إذا أتلفه الحاج المحرم أكرمكم الله.